الأخ يسأل يقول هو يصلي في مسجد يصلون فيه 20 ركعة صلاة التراويح، وهناك مسجد آخر يصلون فيه 8 ركعات، فعندما ينتهون من الصلاة يكون الوقت متأخر جدا والبيت بعيد جدا من المسجد. يعني لم أفهم أي مسجد هو البعيد. على كل حال الشخص يصح له ويجوز أن يصلي في المسجد الأرفق به، يعني المسجد الذي يكون موافقا لحاله، إذا كان يريد أن يأتي إلى بيته قريبا ولا يعني لا يذهب إلى مكان بعيد فيصلي في المسجد القريب، وليس هناك إشكال في صلاة 20 ركعة كما فصلنا ذلك في بداية رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أكثر من 11 ركعة، ولكن عائشة ذكرت ما علمت، وابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر 2 ركعة وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويقرأ معها قل يا أيها الكافرون. فصلاة الليل لا حد لها، يصلي الإنسان ما شاء، والسلف الصالح كانوا لا يقتصرون على 8 ركعات وإنما كانوا يزيدون على ذلك باتفاق منهم، وذلك لأن صلاتهم كانت أقل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكم، فالنبي صلى الله من حيث الكيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، فمن خفف ذلك زاد في عدد الركعات ولا حرج في ذلك باتفاق العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم.